انفلاق عجلة هو نتيجة ألف نفخ أكثر من اللازم، ب نفخ أقل من اللازم. أعيد، انفلاق عجلة هو نتيجة ألف نفخ أكثر من اللازم، ب نفخ أقل من اللازم.